اهلا بيكم في حلقه جديده وخاصه جدا من برنامج هنرنم. النهارده هنرنم برضو لكن هنرنم بالسوداني علشان معانا المرنمه الجميله فلورينا، وكمان معانا فريق مشرفنا من السودان. في ناس عايشه هنا، في ناس عايشه هناك، هنتعرف عليهم دلوقتي. اهلا يا فلورينا. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك. طيب اول حد معانا مارتن، مش كده مارتن؟ ممكن تعرفنا على الفريق من فضلك؟ طيب معنا في الكيبورد ناجي ناجي عمر، معنا وسيلي علي في الجيتار، معنا وحبي علي في الدرامز، ومارتن بيز. اهلا بيكم. كلكم من فريق واحد ولا في ناس من فرق مختلفة؟ انا وناجي ووحبي من فريق واحد، بس وسيلي هو من فريق الرجاء، هو قائد فريق الرجاء الأساسية في مصر. حلو قوي. ولكن كلنا بنخدم مع بعض يعني. اهلا بيكم، منورنا. فلورينا عرفيني بنفسك. انا فلورينا فتحي، انا بكتب ترانيم. اوكي. وبرنم، وكنت زمان في الفريق مع مارتن في نفس الفريق. انا من مواليد السودان. يعني سودانية بيقولوا لنا مواليد عشان ما عندنا قبيلة بننتمي لها، احنا اصولنا بتكون حاجة تانية، يعني ممكن يكونوا مغاربة او مصريين فبقولوا لهم مواليد. تمام. فانا من مواليد السودان، من اصل مصري. حلو قوي. كلنا من اصل واحد يعني. يعني كلنا في السماء، مش هيكون في فرق. صح. كل الاصول واحد. طب حكي لي عن عيلتك. انا متزوجة من زوج محب، وهو اسمه محب. جميل. واسم على مسمى. عندي 3 أطفال. هدية حلوة من الرب. وده all about me، يعني ما عندي أكتر. أهلا أهلا بيكي. طيب تحبي تقول لنا شكل الكنيسة إيه في السودان؟ شكل الكنيسة، أنت شايفة الكنيسة عاملة إزاي والشعب عامل إزاي؟ الكنيسة في السودان زي الأسوار كلها مهدومة، وكنيسة زي العذراء اللي نايمة ومش مالية الزيت في السراج بتاعها، المذبح مكسور، الشعب في السبي إلى حد كبير، في كنايس صغيرة حلوة بس الحالة العامة شكلها كده. وأنا أصلي إنه الرب يجي بوضع جديد وشي جديد للبلد، ويغير الصورة المحزنة دي واللي مفروض انها تكون كنيسة جميلة، يغيرها لمجد وشي جديد. امين. هنصلي النهاردة للكنيسة وهنصلي للشعب. طيب اول ترنيمة ليك يا رب، صح؟ مش لك يا رب، ليك يا رب. ليك يا رب. ليك يا رب. انت اللي كتباها؟ انا اللي كتباها. كتبتها لاني فرحت بعمل عمل والرب معي، انا ما كنتش استاهله. هو دائما الرب يعمل معنا حاجات ما بنستحقها حقيقه، النعمه بتفيض وبتملى. ففرحت جدا وطلعت مني كلمات الترنيمه دي. بتذكر انا كنت داخله الجامعه، الرب فاجأني بالنتيجه اساسا، وفاجأني بدخولي للجامعه، فاجأني بحاجات حلوه، فقررت انه اسبحه بالترنيمه دي. امين. طيب انا بس عايز اسال على اول جمله، همه مهمه انا ما بهتمه. ايوه. يعني ايه همه؟ يعني مش مرات بنقول همتك معانا، يعني الحاجه اللي عايزه جوه وشغل. أوكي. همه ومهمه، يعني اذا كان امر مهم انا مش ههتم. ما انت الراعي بتاعي وحاجتي هتتم، يعني هتتكمل هتتسد. هي مزمور 23 بس باللهجه السودانيه. يلا بينا. تفضل. بهتم هو لي راعي، حاجتي مهتمة. فوق دريب أخضر تبعت عشائي، فوق دريب حالك هو سراجي. همة ما همة أنا ما بهتم هو لي راعي، حاجتي مهتمة. فوق دريب أخضر تبعت عشائي، فوق دريب حالك هو سراجي. لك وبالتهليل برفع الراس يا ربي على أحلى نشيد يا يسوع، صوتي بيتم. يكفي السويت كتير صوتي لو دوّى في سماك كبير حبيبي ما يكفي السويت كتير ليك بالتهليل وارفع الراية ليك ملك الكون صانع الآية ليك بالتهليل وارفع الراية ليك ملك الكون صانع الآية ليك يا ربي يا على أحلى نشيد ليك يا يسوع صوتي بالتمجيد ليك يا ربي يا على أحلى نشيد ليك يا يسوع صوتي بالتمجيد صوتي لو دوى في سماك كبير حمدي ما يكفي السويت كتير صوتي لو دوى في سماك كبير حمدي ما يكفي السويت كتير ليك بالتهليل برفع الراية صانع الآن ليك وليك بالتهليل برفع الراية تحشائي فوق دريب حالك هو سيرادي همة ما همة أنا ما بهتم يسوع لي راعي حاجتي مدمة فوق دريب أخضر شبعة تحشائي فوق دريب حالك هو سيرادي ليك وبالتهليل ارفع الراية يا صانع الآية برفع الراية مهمة أنا ما بهتم أنا ما صح كده؟ إحنا عايزين نرنم أكتر وقت نقدر نرنمه النهاردة أمين عشان كده ندخل على طول على فرحان بيسوع أيوة صح كده؟ بتقول إيه الترنيمة؟ الترنيمة دي بتقول فرحان بيسوع هي الترنيمة أحب أذكر عنها إن كاتبة الشيخ إزبون صمويل ترنيمة تسبيحية بسيطة بكلام جميل بسيط جدا لكن بتملأ القلب فرح في محضر الرب أمين فرحان بيسوع يسوع دوام معايا شايلني في عيونه فرحان بيسوع يسوع صار حياتي ساكن في قلبي قلبي يعني قلبي نحن بنحب نصغر مرات الحاجات ونكبرها يسوع شال همومي لقيت فيه راحة يسوع ضمان لنفسي في إيده السلطان يسوع بس كفاية فيه كل حاجة واضحة مش كده واضحة وسهلة فرحان بيسوع أمين تفضل فرحان بيسوع فرحان فرحان فرحان لنفسي يسوع ضمان لنفسي يسوع ضمان لنفسي في ايده في ايده في ايده السلطان في ايده في ايده في ايده السلطان فرحان بيسوع فرحان بيسوع فرحان بيسوع فرحان بيسوع فرحان بيسوع. أمين. طيب احنا كنا بنقول ان الكنيسة في السودان ضعيفة مش طالبة ربنا قوي، لكن الكنيسة اللي عارفة يسوع وطالبة بجد هتبقى مستنية لانه قريب، هتبقى متزينة زي أمين. عروس مستنية. ايوة. هل عشان كده انت كتبتي يا كنيسة يا درة؟ ايوة يا كنيسة يا درة. بالضبط زي ما قلتلك، كنت شايف الكنيسة زي هما مجموعة عزارة والعالم كله، الكنيسة في العالم كله بدت تتزين وبدت تستعد للمجيء، والرب قريب وظاهر، فالكنائس في كل العالم بدت تصحى وبدت تفوق وبدت ترجع للرب وتطلبه. أيوة وتطلبه. والكنيسة في السودان أنا حاسة كده، مش كل الكنائس، ومش هعمم الحاجة دي، بس عامة زي اللي نعسانة وزي اللي نايمة وزي اللي كنت بقولها، يعني عايزة أهزها كده وأقولها قومي كفاية، ده الرب قريب، البسي الثوب بتاعك الجميل، خدي مكانتك، اختي قيمتك، انت قيمتك في المسيح، صح. عيشي بالقيمه دي، عيشي بالشيء العظيم اللي لقيتيه في دم يسوع، واصحي ونادي المجروحين ونادي التعبانين للصليب، خدي دورك لانه خدي هو ادينا كل السلطان في الصليب. يا والدم يشفي، عمل الصليب يشفي والدم يحرر، يعني نفسي تقوم تنطلق وتذيع الإنجيل وتدادي دورة في الكرازة، ودي صلاتي ودي طلبي، وأنا أؤمن في اسم يسوع أنه دايتم. إحنا بنطلب منكم كمان تكونوا بتصلوا معنا للكنيسة في السودان، واضح أنه الكنيسة محتاجة تكون قلبها بيصحى كده، وربنا يحول كل القلوب لقلوب لحم مستنية علشان الكنيسة تكون جميلة. أمين. مزينة. أيوة. طلبة ومنتظرة. فمن فضلكم صلوا معنا الترنيمة الجاية بتقول يا كنيسة يا درة. أيوة. عايشة سنين غربة، قومي كفاية خلاص، عيش في طهر وعفاف، مجانا اتبعتي وبدون ذهب انت حرة، تمنك ده دم غالي نجاكي وفداكي، قومي كفاية خلاص، اتزيني بالنور بالهيبة والسرور، وزيع الانجيل وغني بمجيئه، هللويا جاي تاني، قريب جاي تاني، جاي تاني واحنا مستنين. امين, أمين. قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، يا كنيسة يا درة عايشة سنين غربة، قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، مجانا نتبعتي وبدون ذهب حرة، مجانا نتبعتي وبدون ذهب حرة، تمنك دم غالي نجاكي وفداكي، قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، قومي كفاية خلاص، عيشي طهر وعفاف، اتزيني بنوره بهبته بسروره، اتزيني بنوره بهبته بسروره، وزيع انجيله وغيور سيدك ده نور من نور إله قدوس وغيور ما بيدور عوج فيكي ولا لوم يغطيكي قومي كفاية خلاص عيشي طهر وعفاف قومي كفاية خلاص عيشي طهر وعفاف يدور عايشة سنين غربة قومي كفاية خلاص عيشي طهور وعفاف أمين. يعني تعمل إيه الكنيسة؟ الكنيسة تتقدس تعتزل ترفض الشر اللي موجود فيها وتكون عندها الاستعداد إنه لما الرب يشاور على الخطية اللي فيها إنها تتركها زي ما أنت قبالك قلتي يشيل قلب الحجر ويديها قلب الحجر ده قلب ما بحسش بالكلمة يدينا قلب اللحم لما الرب يتكلم كلمة للكنيسة على طول إذا في رداء شنعار نطلعه من وسطنا إذا في أي نجاسة نرفضها نعيش حياة القداسة والاستعداد صح وساعتها الكنيسة تتملي تسبيح أمين وأفراح أيوة. وتكون قوية تكون أفراح حقيقية لأنه لما ناخد من الرب نفرح به لكن لما ما نخش مش هنقدر نفرح صح إنه هو قوتنا وهو فرحنا وهو أمين. سلامنا وهو مصدر كل راحة أمين. وسلام أمين طيب بنجيك يا رب الكون بنجيك يا رب الكون أمين صح؟ أمين أيوة الترنيمة دي للراحل المرنم يعقوب عزرا أمين أنا عايزة أقوله ونكون نحن كلنا مليانين إيمان إذا كان في السودانيين بيسمعونا إنه فعلا في وسطنا ما عايزين إله غيره فعلا ما عايزين شيء يعلى إن كانت حصون بتتبني ضد معرفة المسيح نحن نرفضها نهدمها ونعلي بقى السور بتاعنا نحن إحنا نهدم الحصون اللي بيبنيها العدو ونعلي السور بتاعنا نحن كل واحد يحرز قدام الحتة اللي بيبنيها تمام أمين نقول بنجيك يا رب الكون هدمين حصون وظنون في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين ما دايرين يعني مش عايزين يعني ما عايزين مش عايزين غيرك ولا لحظة وحدك. في اسم يسوع في اسم يسوع بنجيك يا رب الكون هد من حصن وظنون بنجيك يا رب الكون هد من حصن وظنون وفي وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين أصله ما دايرين أصله ما دايرين أصله ما دايرين من مشرق الشمس Oh, انتوا معظمكم عايشين هنا مش كده؟ معظمنا عايشين هنا في مصر. انا جيت من 2004 هنا وجينا كفريق ملك الملوك جينا عشان نخدم هنا في مصر. تمام. في وسط السودانيين وعشان كان في اخبار بتجينا في السودان وما ارتحنا قلنا لازم نجي ونخدم اخواتنا السودانيين هنا. فانتوا بتخدموا هنا في كنايس مع السودانيين؟ في كنايس السودانيه هنا وبرضه في بعض الكنايس المصريه. بيضعونا وبنمشوا بنشاركهم يعني. وعندكم لسه تواصل بالكنيسة في السودان يعني بتعرفوا أخبارها والناس؟ طبعا احنا قاعدين هنا جسد لكن أرواحنا وجداننا وعاطفنا كل هناك يعني احنا بنتواصل معهم من كل ناحية روحيا جسديا وحتى برضو يعني عاطفيا بنتصل بهم. الحالة أي حاجة بتحصل هناك في السودان اي ضيقات بتمروها كنيسة بيأثر معنا هنا بتأثر عليكم هنا في الاجتماعات بتاعتكم بتأثر علينا هنا فبالتالي احنا محتاجين نرفع المستوى زي ما بيقول بالانجليزي to raise the standard حتى ما يعني لما الكنيسة يمشي كويسة وكده فبنحس كده انه okay that's good لكن كل ما يكون مثلا في ضيقات وكده فبنحس لا وبتصلوا للكنيسة اللي هناك بترفعوها بتتشفعوا ليها بنتشفع وبنعمل أيام خاصة للصلاة والصوم من الكنيسة في السودان هناك حلو قوي يعني بتبقى مشتركة انتوا بتصلوا لها لهناك وهما كمان بيصلوا معاكم هم بيصلوا معي أنا برضه لكن هم محتاجين صلاة كتير يعني هم محتاجين صلاة كتير هنصلي لهم هنصلي لهم أمين شكرا شان حررنا العلي انت هتعيطي ولا ايه لا شان حررنا العلي انت اللي كتبتي الترنيمة دي؟ ايوه انا كتبت الترنيمة دي هي مزمور 168 او 100 مش متأكدة بس هو مزمور عجبني شديد وانا حابة اقول الترنيمة دي على شرف الذين رد سبيهم على شرف الكنيسة اللي رجعت من السبي وان كان في مصر او بنسمع اخبار حلوة عن حتة تانية العراق الكنيسة في كل مكان بنسمع عنها خبر حلو، وأنا حابة بما أني جزء من الكنيسة دي حابة أشارك بالترنيمة دي على شرف الذين رد سبيهم. أمين أمين. في أي كلام صعب علينا؟ عشان حررنا العلي، يعني عشان حررنا العلي، والظلام دوب انجلى، يعني الظلام طلع مشي مشي. أوكي. لما أنقذنا القدير، يعني واضحة اللسان دندن شدي شدا، يعني اللسان دندن غنى، يعني دندن عارفة، وشدا يشدو نغم. زي تمام. غنينا بين الأمم عظم الرب العمل، غنينا بين الأمم إلهنا حي عظم العمل، نزرع بالدموع ونحصد بالفرح، نمشي بالبكا ونرجع بالغنى، هو لينا وجوه فينا، تهتف أفراحنا الدفينة. في حاجة مش واضحة؟ عظم الرب العمل، عظم الرب العمل، عظم الرب. حررنا العلي والسلام دوب انجلى، لما انقذنا القدير اللسان دندن شدا. عشان حررنا العلي والسلام دوب انجلى، لما انقذنا القدير اللسان دندن شدا. غنينا بين الامم عظمة الرب العمل، غنينا بين الامم الهنا حي عظم العمل. إيماننا أنه عظم الرب العمل. أمين. علشان كده كنيسة في العراق اللي ربنا برضو عظم فيها العمل بعتن لنا بيهدل البرنامج ترنيمة فيديو كليب. تعالوا نشوفه مع بعض وبعدين نرجع نكمل كلام. Thank you. جمالك يكون بيا يا رب الحبيب، خلي كياني يمتلي منك وعنك ما أغيب. إيدك بإيدي وارفعني واسمي بيك، اسمك أغني أحلى الأغاني بإيدي ارفعني واسبيني بيك، لاسمك أغني أحلى الأغاني واني بين ايديك. ايدك بإيدي قحطان من العراق والاخت اكرام، وفارق معانا قوي نصلي لكم، فارق معانا ان الكنيسه تصلي لكم عشان كلنا جسد واحد. حابه لو ينفع مارتن ينفع من كنيسه السودان نصلي لكنيسه العراق. امين. خد نفسك ربنا في اسم يسوع المسيح. انا بيجي قدامك يا رب بصلي من الكنيسه في العراق يا رب، والظروف يا رب المتاعب والضيقات اللي بتمر بيها يا رب في اسم يسوع المسيح. انت قلت يا رب احنا هنمر بضيقات، لكن يا رب انت وحتى انك برضه تحفظنا في وسط هذه الضيقات في اسم يسوع المسيح. يا رب انا بصلي انك تشدد قلب إخواتنا في العراق يا رب، حتى ما يثبتوا فيك يا رب في اسم يسوع المسيح. مكتوب إنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها يا رب مهما حاولت، في اسم يسوع المسيح يا رب نجيف يا سيدي كل قوة إبليس يا رب بيحاول دائما يحطم الكنيسة ويدخلها في التجارب يا رب لا حصل لها، لكن يا رب نؤمن بقوتك يا سيدي إنه إحنا في النهاية منتصرين، منتصرين لا محالة يا رب. نباركك يا رب، أنت عظيم يا سيدي، شكرا مسلمك يا رب كل الشعب يا رب كل الكنيسة يا رب، إنك في وسط هذه الضيقات يا رب تستمر تبارك حياتهم يا رب، تطمحت بهم يا رب المستوى يا رب عميق يا رب في الإيمان. نباركك بأنك تسمع الصلاة يا رب في اسم يسوع المسيح وصلي. أمين أمين. شكرا يا مارتن. أمين. كنيسة في السودان، في آيات في الكتاب بتذكر الكنيسة في السودان وإنها ترجع تطلب ربنا. أيوة في، ممكن نشوفها كمان و في مزمور 68 بيقول كوش بيقول يأتي شرفاء من مصر وكوش تسرع بيديها إلى الله. وفي في أشعياء 18 تقريبا عدد سبعة برضو بيتكلم تقريبا هي نفس النبوة إذا كنت أنا مش غلطانة في التفسير ده، لكن لو قرينا الأصحاح كله نلقى برضو أنه بيتكلم عن الرسل المرسلين في قوارب البردي لأمة الأنهار بتخرق أرضها شعب طويل وأجرد، نفس الوصف بتاع الكوشيين عموما. ونشوف نفس الكلمة تانية بتتكرر تقول أنه الشعب ده حيدي هدية للرب. يعني إيه هيدي هدية للرب؟ هيدي ذبيحة، يقدم ذبيحة، هيقدم ذبيحة للرب، هيقدم ذبيحة للرب. وشكلها إيه ذبيحة؟ مفيش ذبيحة مجانية غالبا، الذبيحة دي حيكون فيها في ثمن بيتدفع عشان تتقدم، إن كان رجوع للرب أو إن كان الرب يكون بمجده على الكنيسة في السودان، ده في ثمن لازم يدفعوا المؤمنين في السودان، لأنه ما فيش أي ذبيحة بتتقدم وتتقبل إذا كانت مجانية، فحندفع ثمن. وأيا كان الثمن، ممكن في ناس تكون الثمن حياتها، ممكن ناس تكون الثمن أموالها وممتلكاتها، ممكن ناس تكون الثمن صحتها وتعبها ووقتها، بس في ثمن حندفعه عشان نقدم الهدية دي. نفسي يجي اليوم ده. وعلى فكرة يا رانا، على قلبي وقلب كثير من السودانيين انه نحن نكون الجيل اللي بيقدم الهديه. أمين. دي امين. نحن بجد نفسنا انه نشوف الرب ونشوف مجده وناخذ الوعد ده منه، الوعد اللي لبلدنا، انه نكون نحن الشعب اللي بيطلبه، الجيل اللي بيطلبه، الجيل اللي هيكرمه. امين امين. ايماني كمان انه يسوع دفع الثمن، إنه هو الحمل وهو الذبيحة وهو اللي فيه الخلاص، وهو بدمه للكنيسة ليها مجد، والكنيسة تكون العروس اللي انت بتتكلمي عليها. أمين. والجيل ده يدخل تحت غطاء المجد ده ويطلب اسمه ويناديه، فعلشان كده الكنيسة تعرف تقوم. مش يعني ساعات بنبقى بنحاول نقدم حاجات مننا لربنا فبنتعب وبنضعف ومش بنعرف نوصل، لكن إيماني إن يسوع خلص كل الصفقة، هو اللي بدمه. خلص الصفقة بالضبط، هو اللي بدمه نقدر ندخل تحت السلطان بتاعه. أمين. ونمتلك في اسم ونمتلك يسوع بلدنا، نمتلك باسمه، نمتلك البلد، ونمتلك الشعب، ونمتلك قلوب ناس تعرف تكون بتشوفه وتشوف مجده. أمين. نفسي قوي تكونوا بتصلوا معنا للكنيسة في السودان وكنايس عامة، إنه كنيسة تعرف تقوم، تعرف تبقى منتظرة، تعرف تطلبه بجد، ويبقى قلبها بإن مستني العريس إنه يجي. أمين أمين. رغم السنين تفضل أمين. أصل الزمن ما بغيرك. أيوة، أصل الزمن ما بغيرك. عندي إيمان، وكنت بصليها الترنيمة دي، إنه يجمع الرب شتات شعبه. أمين. وفي وحدة، ويردنا بالرحمة مش بالعصاية. نفسي يردنا بالرحمة، لأنه اللي في فكر الله لنا زي ما الكتاب بيقول، ما لم تره عين، ما لم يخطر على بال الإنسان، هو ده اللي الرب أعده لنا. في الترنيمة الكلمات بتقول كده، المات سمع ومات شاف، يعني المات سمع بأذن وما تشاف بعيون وما خطر على بال إنسان، ده حلم الله لنا، ودي الخطة اللي اترسمت للكنيسة، ودي مشيئة الله للكنيسة. صالح ما بتتغير، صالح ولا يتغير أبدا. ياكا امبارح، عشان الكلمة دي يمكن ياكا الناس يعني إيه؟ ياكا يعني هو هو أنت ثابت، هو هو يعني هو هو امبارح والليلة وبكرة نفسه ما بيتغير، صالح ما بيتغير. أمين أمين. أحب نسمعها. السنين تفضل أمين، أصل الزمن ما بغيران، تجمع شتات شعبك أمين وترد لك برحمتك. رغم السنين تفضل أمين، أصل الزمن ما بغيران، تجمع شتات شعبك أمين وترد لك برحمتك. والما خطر على بال، والما تسمع وما تشاف، والما خطر على بال، حلمك دلينا وخطتا صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير. يا كم بارح الليل وباكر، يا كم وكسرت الشوك تلموت كمان. والخطة في فكرك زمان منسوجة بالحب والسلام، وعلى الصليب شلت الخصام وكسرت الشوك تلموت كمان. والمد سمع وما تشاف، والما خطر على بال، والمد سمع وما تشاف، والما خطر على بال، حلمك دليل امبارح الليل وباكر. صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير، صالح كيف تتغير، صالح ما بتتغير. فيها نرجع تاني لكلام الترنيم، معلش عايزه اركز شويه على شويه حتت فيها عشان انا بحب قوي الايه اللي الترنيمه دي بتقولها. ممكن كلام الترنيمه تاني علشان نرجع نقراها مع بعض. تمام. رغم السنين تفضل امين، اصل الزمن ما بغيرك، تجمع شتات شعبك امين وترد ليك برحمتك. دي صلاة اللي انت كنتي بتقوليها، انه يرد شعبه تاني برحمته. اللي ما تسمع وما تشاف، ولا ما خطر على البال، حلمك دلينا وخطتك. كل ده لطيف. صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير. ياك ياك ياك امبارح، يعني انت هو هو امبارح واليوم الليله امبارح يعني امبارح الامس اها واليوم والى الابد. صح. فامبارح وباكر باكر يعني بكره. صالح ما بتتغير. امين. الخطه في فكرك زمان منسوجه بالحب والسلام، وعلى الصليب شلت الخصام، شلت الخصام وكسرت شوكة الموت، الموت كمان. ده لما تسمعوا ما تشافوا ما خطر على بال حلم مجدلينا وخطتك. أمين. صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير. يعني أنا عايزة أرنم الترنيمة دي تاني بس غالبا هنخليها في الآخر لو عندنا وقت علشان جميلة قوي قوي. أمين. طيب أنا في ترنيمة تاني برضو عارفة أن أنت كتبتيها، قلبي اتملى بكلام سمح. صح كده؟ قولي. صح. كتبت الترنيمة دي إيه قصة؟ قصتها لازم عشان نقول قصتها أرجع شوية. أنا كنت زيك يا رنا، أنا عارفة أنه أنت من أنت صغيرة كده بترنمي وفي فريق، نفس الحكاية. أنا بدأت وأنا صغيرة برنم، بعدين بكتب من بدري خالص، بكتب من عمري 14 سنة. الله. والحاجة دي خلت أنه في ضوء دايماً علي، وبعد شوية بقى الضوء ده هو اللي شغلني، هو المهم دلوقتي، هو المهم دلوقتي. أيوة. والحكاية بقت تدور حوالين فلورا، والرب زي كده يعني زي طلع برا الصورة شوية. والحاجة دي الرب عالجها بأنه خطاني في أوضة وقفلني. الأوضة مش مؤذية يعني، مش حيطان، حطى لي سفنجي كده عشان أخبط راسي برضو ما تأذيش. قفلني في الأوضة دي وبعدني عن الضوء، عن كل حاجة. كل ما حاول أني أطلع للضوء ده مفيش طريقة، مكفول. عارفة الواحد لما في الأول يكون غضبان بيبتدي يخبط يخبط يخبط من كل الجهات، بعد شوية بيتعب فبيقعد خلاص. فلما وصلت للحظة بتاعت التعب والجعاد دي، بدأ الرب يقول لي أنا هنا، أنا قاعد هنا، أنا هنا، أنا موجود. هلو سمعاني، أنا هنا. فإيه ده اللي أنا كنت بعمل يا رب؟ معليش سامحني، أنا ما انتبهت أن أنت موجود. دي أول حاجة. بعد شوية تاني يا فلورا أنا عايزك تشوفيني، اطلبيني. فبدأت أطلب الرب فعلا، وبدأت من قلبي أقول له خلاص زي ما يكون، أنت مش عايزني أرنم تاني مش هرنم، أنت مش عايزني حتى أكتب تاني مش هكتب، بس أنا عايزك أنت فعلا، أنا عايزة أشوفك أنت فعلا، طلبك وحدك. أنت الشوق بتاعي، انت المنية اللي انا عايزها. لو انت عايز فلورا بس تقعد وتصلي وبس، هو ده انا عايزة اكون كده. فلما وصلت للنقطة دي شفته يا رانيا بجماله وبحلاوته. فعلا كاتب المزمور مش غلطان، فعلا هو ابرع جمال من كل بني البشر، سباني في الحب بتاعه، وهو اللي خط الغنية دي. في دي اول يعني انا حاسه دي اول غنية اكتبها او ترنيمة اكتبها بعد الزمن ده كله، وانا شايفة المجد بصورة مختلفة. دي اول كتابة لي تاني بعد الغيبة والسنين، الثمانية سنين اللي قعدتهم في الاوضة. ثمان سنين في الاوضة بتصلي وبتسبحي ليه هو وحده من غير اي جمهور، الجمهور شخص بالزبط. واحد هو يسوع المسيح. بالضبط. دي اروع حاجة. Yeah. واجمل حاجة، ومش زعلانة ومستعدة أوصل كده. آمين. آمين. قلبي اتملى كلام سمح الملك. عايز أقول عنك يسوع سمح الوصف. يعني إيه سمح الوصف؟ سمح الوصف يعني سمح اللي الوصف. صفاتك حلوة تتمدح. سمح الوصف يعني سمح الصفات. أبرع جمال وأروع حضور. أنت شوقي ومنيتي. أنت شوقي ومنيتي، أنت سلوتي وسؤالي. السلوى اللي طعمها الرب لشعبه في البرية. يا حبيبي انت سلوتي وسؤالي، انت قابض قرعتي، انت ضامن اجالي. اجالي يعني اجالي حياتي قدام. اجالي مستقبلاتي. أمين. ليك عمري، ليك قلبي، ليك قلبي وكل حياتي. انت لحني في الاماسي في الليل. انت في الغفوه سلامي. يعني في وقت النوم انت السلام. هللويا. انت في الغفوه سلامي، انت جاي تاني، والسما بيتي ومكاني. هللويا. دي كلمات الترنيمة. انت عالي عالي عالي، اسمك فوق كل الأسامي، كل واضح. افتكر باقي الترنيمة. يا ريت كل مشاهدينا اللي بيشاركونا النهاردة الحلقة لو قادرين ترنموا معانا، حاولوا تعالوا كلنا فلورين علشان تطلع الكلام ده علشان تقدر تكتبه. يسوع خدها في مكان لوحدها في أوضتها وكان بيتكلم معاها. تعالوا النهاردة نشوف مجده بوجه مكشوف، نرنم له علشان قلوبنا مليانة مليانة بجماله. تعالوا نثبت عينين عليه وحده ونحاول نرنم الترنيمة دي مع فلورين. آمين. كل الأسامي، انت عالي وعالي عالي، اسمك فوق كل تسلوتي وسؤالي ليك عمري ليك قلبي وكل حياتي ليك عمري ليك قلبي وكل حياتي هللويا انت في الغفو وسلامي هللويا انت في الغفو وسلامي هللويا السما بيتي ومكان yeah. ساعات كتير بننسى ونفتكر ان احنا بس اللي بنسبح والانهار والجبال أيوه. والارض كلها بتسبحه ايوه عشان كده دي الطبيعه بتحكي عنك مش انت اللي كاتباها صح لا برضو للراحل يعقوب عزرا بتقول ايه الترنيمه دي الطبيعه بتحكي عنك عن جمالك وحكمتك الوجود بيوري مجدك وجلالك وعظمتك ربي يا اعظم اله ربي يا نور السما ربي يا خالق وواهب ربي يا رب الحياة ربي في همس الموسيقى دي القلوب بتسبحك الله. وفي هداوة الليل وصمته ربي بسمع كلمتك ربي يا أعظم إله ربي في وسط الغيوم والسحاب بتأملك أنت ساكن في علاك والجلال لك يا ملك جميل أمين أمين يلا بينا يلا بينا نسبحه مع كل أمين. الخليقة أمين, أمين. دي الطبيعة بتحكي عنك عن جمالك وحكمتك والوجود بيوري مجدك وجلالك وعظمتك دي الطبيعة بتحكي عنك عن جمالك وحكمتك والوجود بيوري مجدك وجلالك وعظمتك ربي يا أعظم سؤال لمارتن. Go ahead. مارتن، انت قلت انه كنيسة في السودان واللي بيحصل معاها بيأثر عليكوا هنا، طب حتى بعد الضيق وحتى بعد الصعوبات دي بتحلموا بايه؟ بتصلوا لايه؟ عايزين تشوفوا الكنيسة عاملة ازاي؟ والوقت الضيق ده يعني بيأثر عليها ازاي؟ الناس بترجع يعني بتشوف يعني السماء مقفولة. دائما لما الكنيسة تبقى قوية بتحس كده ان السماء مفتوح، بتصلي من اي حاجة تافهة ربنا بيستجيب، وبتحس ناس في كل اجتماع في كل تجمع بتحس بحضور ربنا بطريقة غير عادي، بتحس بحضور ربنا بطريقة غير عادي. ده شواطنا، عايزين بس نحس ان ربنا معانا، هو السائر قدامنا، هو ماشي قدامنا من وراه، هو المسيطر على كل حاجة. ده أشواق قلوبنا. أمين. والناس عارفة تطلب ربنا كده في وسط الضيق وفي وسط الصعوبات اللي في الكنيسة؟ هي دائما لما يكون في صعوبات ده الوقت الناس بترجع فيه لربنا. لما يكون في شوية خير ويكون في يعني سهولة في الحياة وهي حاجة متيسرة وكده، فبتحس الناس بتنسى. فالضيقات ده واحدة من طرق ربنا اللي بيجذبنا يرد بيها، حتى ما يكون في يعني في علاقة قوية بيننا وبينه. حكيلي على الكنيسة، حكيلي على الصغيرين والكبار، ازاي بيسبحوا ربنا، ازاي بيطلبوا، الاجتماعات بتبقى عاملة ازاي؟ عايز اعرف اكتر عن شكل الكنيسة. انت لو حضرت اجتماع في السودان هناك بتحب ان الاجتماع يستمر، الاجتماع يستمر ما يوقفش، تسبيح على طول، تسبيح وعبادة فعلا طالعة من القلب. يعني الشعب السوداني يعني معروفين بالتسبيح وبالرأس والتسقيف والتهليل ورفع الأيدي لربنا. فأي حتة ربنا مديهم نعمة التسبيح لما يكون واقفين بيسبح كيف بتحس ناس بتتحزه، بتحس في ناس يعني بتلاقي شفاء، في ناس بتلاقي راحتها وربنا بيستجيب لصلاتها. أمين. وإيه اللي ناقص الكنيسة؟ إيه اللي محتاجة؟ إيه اللي نقدر نصلي لكنيسة السودان علشان تقوم أقوى؟ محتاجة لقادة فعلا، قادة القادة، لأنه دائما كتاب المقدس قال حالك شعبي لا معرفة برضو، صح، وما في راعي برضو اللي بقدر يرى. يعني يسعى مسيح مرة كان بيشوف كده وشاف بني إسرائيل كغنم بلا راعي، فلما يكون في راعي اللي بقدر يدي الرعية الطعام والغذاء في الوقت بتاعه، فده دائما النتيجة اللي بتقول له الكنيسة. فالكنيسة محتاجة لقادة فعلا، محتاجة لتعليم معلمين. أمين. شكرا يا مارتن. طب فلورا قوليلي، نقدر نساعد ازاي؟ يعني الكنيسة في كل مكان، تقدر تساعد كنيسة السودان بإيه؟ الكنيسة في كل مكان تقدر تساعد كنيسة السودان بإنه تتنبأ على كنيسة السودان، إنه تتنبأ ده شيء مهم، لأنه مثلا مشهد اللي في حزقيال 37 الرب قال له تعالى وتنبأ. الرب كان يقدر يقوم الجيش العظيم ده لوحده، بس هو طلب انه يجي ويتنبأ. ومهم جدا طالما المسيح ساب لنا السلطان ده، واللي بنحله في الارض محلول، واللي بنربطه مربوط، فاحنا دور الكلام والنبوة مهم، دور اللسان في الحاجة دي مهم كمان، والإيمان وإعلان الإيمان بانه الشيء ده يتحقق. وإن كانت الكنيسة تشبه العظام، حتى لو كانت هي بالسودة، الرب نتنبأ عليها، قال اتنبأوا. لما نتنبأ بدأ يتكسي لحم العظم ده وجلد وعصب، صح، ويتجمع، بدأ يكون في سيستم للحياة، عارفة. وبعد كده قال له قول للروح تعال، وتنبأ على الروح انه يجي. فالروح جاء في الجسد ده، في السيستم الموجود ده، انه يكون فيه حياة، وقام وبقى جيش عظيم. فنحن محتاجين ككنيسة في كل العالم انه نتكلم على الكنيسة في السودان باسم يسوع، انه تقوم العظام دي، وانه الروح يجي ويملأ، حتى لو في يعني اجساد، بس الروح يجي ويملأ الاجساد دي، فتقوم، ينفخ حياة فيها، فتقوم وجيش عظيم للرب. تعالي نصلي للسودان، تعالي نصلي للكنيسة في السودان. آمين. يا رب أنا بشكرك يا رب، يا رب أشكرك يا رب على كل واحد موجود هنا يا رب. رب اشكرك يا رب انه زي ما في السماء يا رب هنبقى بنسبح يا رب بكل اللغات يا رب، احنا بندوق يا رب حته صغيره منها هنا يا رب. يا رب صلي يا رب لكل قلب يا رب طلبك يا رب في الكنيسه السودان يا رب، في السودان يا رب كل يا رب عيني يا رب يا رب بص عليك يا رب ومستنيه تشوفك يا رب مستنيه مجدك. يا رب نصلي يا رب انك تقيم يا رب الكنيسه اللي هناك يا رب، تجمع يا رب العظام اليابسه يا رب، تيجي تنفخ عليها حياه يا رب. انت يا رب شايفينك يا رب تصنع امر جديد يا رب، تعالى يا رب تعالى يا رب بانهار ميه يا رب، انهار ماء حي يا رب على كل اراضي مشققه يا رب، على كل يا رب قلوب طلبك يا رب، على كل ناس يا رب رفع ايديها يا رب ومستنياك. تعالى تعالى يا رب تعالى تعالى للكنيسه يا رب، تعالى اتكلم يا رب، تعالى يا رب اديهم وعود جديده يا رب. يا رب زي ما فلورينا كانت بتقول يا رب جيل يا رب يقوم يا رب، وكوش تسرع بيديها الى الله يا رب، رافعين ايديهم يا رب طالبينك يا رب، طالبينك يا رب بتسبيحات يا رب، طالبينك يا رب باحتياج يا رب حقيقي ليك يا رب. يا رب تعالى يا رب غير يا رب كل القلوب الحجر يا رب، وديهم قلوب لحم يا رب، علشان كنيسه يا رب تبقى فوقيها سماوات مفتوحه يا رب، من عرشك يا رب ليهم سلام، من عرشك يا رب ليهم راحه، من عرشك ليهم فرح حقيقي يا رب. في وسط يا رب الصعوبات يا رب والاراضي المشققه يا رب، في وسط يا رب كل الم يا رب الكنيسه بتعدي بيه يا رب، تيجي انت يا رب، تيجي انت يا رب، تكون يا رب في وسطها يا رب، تكون الكنيسه يا رب ليك عروس مزينه يا رب جميله يا رب، بتفرح قلبك يا رب، بتدوب قلبك يا رب في كل طلب يا رب، وكل احتياج يا رب، وكل يا رب يا رب كل ما يعلو اسمك يا رب يشوفوك يا رب. يا رب زي ما مارتن كان بيقول يا رب نصلي لشفاءات يا رب في الكنيسه يا رب، نصلي يا رب ان حضورك يملاها يا رب طول الوقت يا رب، نصلي يا رب انه ما يكونش في اسوار يا رب مهدومه يا رب حوالين الكنيسه، لكن يتبني فيها يا رب مسبح يا رب، يكون الشعب ده مش بيسبح يا رب ومش بيطلب غيرك يا رب، تكون انت يا رب الوحيد يا رب اللي مالي قلبهم يا رب، يا رب تشيل كل طريق يا رب مش مستقيم يا رب، وتديهم يا رب طرق ابديه لطلبك يا رب، لمعرفتك يا رب، عشان يشوفوا مجدك بوجه مكشوف يا رب. احنا بنصلي يا رب انه الكنيسه دي يا رب تقوم يا رب فيها نهضه يا رب، فتكون الشعوب يا رب وتكون الكنيسه بتاخد مكانها يا رب، يا رب في البيوت يا رب وفي المجتمع يا رب، تكون بتتحرك يا رب وتكون بركه بركه للبلد دي في اسم يسوع. في اسمك بنصلي يا سيد، اشكرك. امين امين امين امين. ما خساره انك مت مت مظبوط في الصليب العار مطعون. يس. دي مين اللي كتبها؟ الترنيمة دي للشيخ إزبون صامويل، ترنيمة رائعة فيها إعلان للفداء. حلو خالص. نرفع اسمك عالي وصليبك لينا شعار، ونكلم ونبشر ناس محتاجة في ربوع سوداننا الأكبر. عارفة يا رنا، كلمة كان بيقولها العدو، عدو الخير الأيام الفاتت دي على الكنيسة، إنه الكنيسة انتهت، الكنيسة في السودان انتهت، بس هي كذبة. ليه؟ لأنه الرب أكد أنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وعندنا الوعد بتاعنا ده الحق. ده الحق بيقول كده. الحق بيقول كده. نسمع نسمع كلمته الكاذبة ولا نصدق في الحق؟ أنا عايز السودانيين كلهم يؤمنوا ويتأكدوا من أنه الرب كلمته مش هتتغير، كلمته ثابتة وهتحصل. مش هنصدق ابليس، نقلب الترابيزه عليه كده نقول مش بره، مش عايزين، مالكش مكان في الكنيسه، مش عايزين نسمع الاكاذيب. فما خساره انك مت، والدم السال من جنبك برهان لفداء مضمون. قدوس يا يسوعنا، كل ربه هتسجد لك. هنرفع اسمك عالي وصليبك لينا شعار، ونبشر ناس محتاجه في ربوع سوداننا الاكبر. من كل قبيله دعيتنا، طبعا السودان قبائل، قبائل كثيره يعني كثيرة خالص، فانت دعيتنا من كل القبائل، من كل القبائل دي نحن مدعوين في اسم يسوع. كل الكوشيين في اسم يسوع لحياة النصرة هديتنا، حنخلي كل شرورنا وحنمشي وراك يا إلهنا. قدوس يا يسوعنا، كل ركبة هتسجد لك. أمين. نرنم. أمين. تفضل. Thank you. أكبر وحنرفع اسمك عالي وصليبة لنا شعار بنبشر ناس محتاجة في ربع سوداننا الأكبر قدس قدس يا يسوع كل ركبة هتسجد لك قدس قدس يا يسوع يا إلهنا قدوس قدوس يا يسوعنا كل ركبة هتسجد لك قدوس قدوس يا يسوعنا كل ركبة هتسجد لك يا بختك أنت المؤمن ليسوع سلمت حياتك أرجوك يا خاطي أسرع ده يسوع مستني عشانك يا بختك انت يا مؤمن ليسوع سلمت حياتك ارجوك يا خاطي تسرع ليسوع مستني عشانك قدوس قدوس يا يسوعنا كل ركبة هتسجد لك قدوس قدوس يا يسوعنا كل ركبة هتسجد مش عايزين نوقف تسبيح عايزين نقول يا جمال دنيا يا جمال دنيا انت سلطانة الترنيمة دي انا مش فاكرة الكاتبها مين معمدان معمدان إيليا استاذ محامي معمدان إيليا هو الكاتب الترنيمة بتاعت يا جمال دنيا انت سلطانة يا امان مركب انت ربانا يا اله الحب املى دنيانا وقت ألمنا أفتكر نحكي لك شيلنا شيلنا يعني مشكلتنا همنا شيلنا وقت ألمنا نحكي لك شيلنا وقت ألمنا نحكي لك شيلنا في دوجة الأزمان أنت نور ليلنا يعني عارفة دوجة يعني الظلام في ظلام الأزمان أيوة في دوجة الأزمان أنت نور ليلنا البيت الثاني اختبرناك لما زار حبك زان قلوبنا امان واحنا في قربك واضحه مش كده واضحه جدا اللي بعديها جينا لك شايلين كل اطراحنا همومنا مشاكلنا اطراحنا جينا لك شايلين كل اطراحنا شوقنا بس وجهك داوي لجروحنا يا اله الحب املى دنيانا اللي بعديه بدل الأحزان بحلى زغروطة الله حقق أمالنا في دنيا موعودة يا إله الحب املى دنيانا نحيا لك راجين رجعتك لينا راجين يعني منتظرين يعني إحنا بنحيا منتظرين إنك يا رب ترجع نحيا في الوعد بتاع الرجوع ده وإنت حي فينا يا إله الحب املى دنيانا كون أمان البيت فرحة وساسه يعني العيلة كون أمان البيت والفرحة بتاعته والأساس وأساسه أي. تمام واحفظ القلوب في ظلال حبك يعني دي زي صلاة للبيوت اللي بعديه وبيقول يعني إيه دنيا دون وجود شخصك صح تسوى إيه صح ولا حاجة ولا إيه فرحة مها من نبعك صح برضو بتروح بتختفي بسرعة يا إله الحب املى دنيانا أمين ترنيمة جميلة أوي يا حلوة خالص جميلة هحاول أحفظها معاكم يلا يلا يلا خليكي شاطرة حاضر هحاول جمال دنيا انت سلطانة يا امان مركب انت اختبرناك لما زار حبك اختبرناك لما زار حبك زان قلوبنا أمان وإحنا في قربك يا إله الحب املى دنيانا يا جمال دنيانا انت سلطانا دنيانا جينا لك شايلين كل أطرحنا جينا لك شايلين كل أطرحنا جينا لك شايلين كل أطرحنا شبنا بس وجهك داوي لجروحنا يا إله الحب املى دنيانا بحلى زغرودة بدل الأحزان بحلى زغرودة حكي جمالنا في دنيا موعودة يا إله الحب املى دنيانا يا جمال دنيانا انت سلطانا يا أمل مركي انت ربنا يا إله الحب املى دنيانا يا جمال دنيانا انت سلطانا نحيا لك راجين رجعتك لنا نحيا في وعدك وانت حي فينا يا إله الحب املى دنيانا كن أمان البيت فرحة وساسو واحفظ القلوب في ظلال حبك يا إله الحب املى دنيانا انت سلطانا ويا أمان مركب انت ربنا يا إله الحب املى دنيانا يا جمال دنيانا انت سلطانا يا أمان مركب انت ربنا يا إله الحب املى دنيانا شخصك. يعني ايه دنيا دون وجود شخصك ولا ايه فرحة ماها من نبعات يا إله الحب املى دنيانا يا جمال دنيانا انت سلطانا يا أمن مركي انت ربنا يا إله الحب املى دنيانا في أرضنا. أمين أمين. بشكركم جدا بشكركم جدا على كل الترانيم والقلب والصلوات. أشكركم لوجودكم معنا النهاردة. احنا اتباركنا بيكم وعندنا وقت الآخر ترنيمة. يا إما نقول مجدا ليك يا يسوعنا يا إما نرجع نقول الترنيمة. هسيبها لك أنت تختار. هسيب أنا أختار. طيب ينفع نقول نرجع نقول الترنيمة اللي كانت عجباني. هقولك رغم السنين تفضل أمين. ممكن نقولها تاني؟ ممكن. أمين. عشان كلنا هنقول معاكم. تفضل. السنين الزمن ما بغيره تجمع شتات شعبك أمين وترد لك برحمتك رغم السنين تفضل أمين أصل الزمن ما بغيره تجمع شتات شعبك أمين وترد سمع وما تشاف والما خطر على بال حلمك دليل